يعقوب فصل 3. يا إخواني، خلي كثيرين منكم ما يبقوا معلمين عشان تعرفوا قدر الله يحاسبنا أنهنا المعلمين شديد من الناس الآخرين. أي واحد مننا يخطأ كثير، كالنادم أبدا ما يخطأ في كلامه، هدى نادم كامل وهدى يقدر في نفسه. فكروا في اللجام أن ندسوه في خشم الجواد. اللجام صغير لكن بسبب الجواد يمشي في أي مكان الندوروه. وفكروا بتام في السفينة، هي كبيرة بالهين وريح شديدة تلزها قدام، ولكن حديد صغير بس يوديها في البكان السواقها بدورة. وشوفوا اللسان، هو كله صغير ولكن يسبب شيء كبير. وبتام فكروا في النار، نار صغيرة بس تهرك كل الكدادي. واللسان القائع في جلدنا هو كله مثل النار عشان بيا نقوله كلام فسل، وكلام فسل ينجس جلدنا كله كيه. والنار اللسان دي تاكل حياتنا من الأول لحد الأخير، والنار دي جاية من نار جهنم ذاتها. والإنسان يقدر يدللهم للحيوانات كم من الطيور ولا خمام البحر ولا خمام القدادة ودللهم خلاص، ولكن ما في نادم يقدر يدلل لسانه. اللسان هو شيء فسل، الما يقعد ساكت وملام بالسم البقتل. بيهو نشكر الله أبونا، وبيهو بتان ننقلوا الناس الله خلقاهم في صورته بخشم الواحد بس نباركوا ونأيروا بيا. يا إخواني، خلي ما يبقى مثل ده. هل في بير واحدة نلقوا علمي حلو وعلمي مر؟ يا إخواني، شجرة التين أبدا ما تلد زيتون، وشجرة الإنب أبدا ما تلد التين، وأبدا ما نقدر نمرقوا علمي حلو من بير الإندها علمي مر. يا تومنكو عالم وفاهم، خليه يوصف إلما بحالة السمه، وخليه يسوي عمل الخير بنفس بارد اليجي من الإلم الصحيح. لكن كان عندكو في قلوبكو حسد شديد وعداوة، ما تفاشروا بإلمكو عشان بالصحيح في شاركو دا كذب في كلام الحق. إلمكو دا ما من الله لكن هو إلم الدنيا ومرق من فكر البشر ومن إبليس. في أي مكان كان الحسد والاستكبار قائدين فوقه، البرجال كل قائد وبتان كل شيء الفسل. لكن الإلم المن الله أولا كي صافي، والنادم الإندا يريد السلام وكلامه بارد وراسه ما قوي، وهو هنون ويسوي عمل الخير، وهو ما عنده تفرقة ولا نفاق. وكان الناس يخدموا بالسلام ويسوي السلام بيناتهم، الحال الصالحة تبقى.